نستعينك ونستغفرك وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا ولا في جمعنا شقيا ولا محروما. اللهم أدم علينا دائما وأبدا نعمة الاجتماع على طاعتك، اللهم ارزقنا عملا صالحا واقبضنا عليه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. يا رب أنت خلقتني وبرأتني، جبلت بالتوحيد وقمساري وهليتني سبل السلام تكرما، وكسوتني بالعطف والإحسان. والله لو علموا بقبح سريرتي لأبى السلام علي بين القاري، ولن أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولمت بعد كرامتي بهواري. فلك المحامد والمدائح كلها، والشكر من قلبي ومن وجداني. الحديث عن الحجاب حديث شائق بالقاف وشائق بالكاف، لأن المفاهيم قد تبدلت، والبعض تصور أن الحجاب له صورة واحدة، صورة الملابس يعني. فحديثي اليوم إنما نخص به المرأة المسلمة. من العجيب أننا إذا تحدثنا عن ترك الصلاة بعض الناس يقول ما بصلي، لماذا تتحدث عن ترك الصلاة؟ نتحدث عن ترك الصلاة وعن حكم ترك الصلاة علشان حضرتك تعلم الناس اللي ما بيصلوش. نتكلم عن الحجاب وربما نكلم محجبات علشان نستعين بطاعة الله تبارك وتعالى، وما نسمع من آيات وأحاديث لنبلغ دين الله لخلق الله تبارك وتعالى. فليس بالضرورة الكلام يوجه على سبيل النقد للشخص المستمع، وإنما من باب المعونة. قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق من قال: أختاه إن الضرب صعب مجهد، يحتاج زادا والتقى هي زاكي. قومي إذا جن الظلام ورتلي آيات ربك ولتشد عيناك. فالله حرم أن تمس جهنم عين، أن تمس جهنم عينا بكت، فلتسعدي ببكائك ولتذكري ببكائك يوما غدا يروى به يوم الحساب ظمائك. حديثنا الليلة عبارة عن وقفات بين يدي الحجاب، هي ثلاث وقفات بس، ربنا بارك في الوقفة يعني، ثلاث وقفات فقط نعيش معها في درس الليلة عن مسألة الحجاب. فلنفتح قلوبنا لتسري فيه لمسات، ولننتبه إلى ما سنسمع من كلام ربنا لنستوعب الآيات. فليس هناك أحم علينا من خالقنا رب الأرض والسماوات، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. لكن أنت قري أيها المسلمة أن الإسلام أعلى قدرك ورفع شأنك وأرسى حقك. فقبل الإسلام كانت المرأة كسط المتاع، ربما تزوج وتطلق آلاف المرات، هذا إن شبت أصلا، وإلا يقوم والدها بودها وهي صغيرة. لكن أن تفقري أن أول قلب نبض بالتوحيد بعد قلب محمد قلب امرأة خديجة رضي الله عنها، وأن أول شهيد من نش شهيدة، أول شهيد عموما في الإسلام هي سمية أم عمار رضي الله عنها. وكذلك أول حبيبة النبي محمد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، الوحيدة التي كان يتنزل القرآن في بيتها. فقد ظلت المرأة المسلمة طيلة القرون الماضية تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها، وهي تصرخ في وجه المعاندين والجبارين قائلة: بيد العفاف أصون عز حجابي، وبعصمتي أعلو على أطرافي. فعز على أعداء ديننا أن تجود المرأة من جديد بعمر بن الخطاب أو بصلاح الدين أو بخالد بن الوليد، فراحوا يخططون ويدبرون لإفساد المرأة، فبصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها يفسد المجتمع. وأنا إذ أتحدث في هذا اللقاء المتواضع عن وقفات للنساء قاصدا بها رضا ربي وقاصدا بها ستر أخواتي المسلمات، مستحضرا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الوقفة الأولى أسميتها: تعلمي حتى لا تخدعي. تعلمي حتى لا تخدعي، أو اسمعي حتى لا تخدعي. فكرة هذه الوقفة أننا نتعلم ثم نفعل ما شئنا بعد ذلك. وأنا عائد من السفر اليوم برفقة أحد الأخوة، قال لي وكان مدرس: كانت زميلتي تضع البرفانات والعطور الأخوالة، فقلت لها: ألم تسمعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم وضع العطر لطيب المرأة في الشارع يعني، وذكر لها الحديث؟ قالت له: بجد والله ما سمعت الكلام ده قبل. ثم قال: من يومها وما وضعت الطيب في المدرسة. يعني إذا نحن نحتاج أن نتعلم، نحتاج أن نسمع. طيب بعض الناس يقول: أصلا أنا مش مطبق أصلا يعني. أذكر أنا في المرحلة الثانوية كانت لي زميلة غفر الله لها، كانت يعني مسترجلة يعني، أو يعني شد حيلها يعني. فأهديت لها كتابا عن حجاب المرأة المسلمة، فقالت لي: هو أنت متخيل إن أنا ممكن ألبس حجاب؟ قلت لها: لا طبعا، لكن يعني نعرف القضية وبعدين نقرر مع بعض أو تقرري. فقرأت الكتاب فهي لم تتحجب سريعا يعني الحجاب المجوز الشرعي، ولكن يعني قالت بعد ما قرأت وتعرفت على إزاي حجاب المرأة المسلمة خلع، وإزاي قضية تحرير المرأة، وإزاي الكلام ده، فتعاطفت جدا مع المحجبات. الشاهد يا جماعة أننا نريد أن نسمع ونريد أن نتعلم، ثم نترك الأمر بعد ذلك لقلوبنا لتقرر، ونستحضر كلام الله عز وجل: وما كان لمؤمنة ولا مؤمنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس مصادفة أن أول كلمة نزلت في كتاب الله عز وجل: اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من عرق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. ليس مصادفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بالجانب الظاهري ويسمى بالهدي الظاهري، وينكر على من يحلف الحياه بين يديه، وينكر على من جاءت لمصافحه عليه الصلاه والسلام. فمساله الظاهر مهمه جدا، مساله الباطن اهم. فاذا تساوى الظاهر مع الباطن فهذا هو العدل، واذا كان الباطن افضل من الظاهر فهذا هو الفضل، واذا كان الظاهر افضل من الباطن فهذا هو الجور. الانسان يهتم بشكله، يهتم بمظهره، وهو في داخله بخلاف ذلك. هناك مثلا لو حد فينا، اضرب مثال على نفسي، هممت ان افعل معصيه، وبعدين في راسي عشرات الادله من القران والسنه على تحريم هذه المعصيه، في كذا حل. الحل الاول ان انا اعملها بس وانا على استحياء، الحل الثاني ان انا ما اعملهاش، الحل الثالث ممكن اعملها بس اتوب سريعا، الحل الرابع ان انا اقترب منها واقدم خطوه واخر اخرى. السبب في ذلك ان عندي علم، يعني عندي علم في هذه المساله. فنحن نريد حينما نتحدث عن مساله الحجاب، مساله التبرج، هذه المسائل نتعلم ونقف على مسميات الاشياء وعلى اصل الاشياء، ثم بعد ذلك نقرر هل فعلا سنستجيب ام لا نستجيب. وانا واثق ان الانسان اذا يعني لامس الدليل من كلام الله ومن سنة رسول الله قلبه، فلا شك أنه سيبادر لينفذ أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن آفة الآفات، أي الأخوة الكرام وأيها الأخوات الكريمات، وضع الأشياء في غير موضعها وتسميتها بغير اسمها. ونحن نعيش في زمن اختلطت فيه الأوراق ولبس الباطل فيه ثوب الحق، فرأينا المتبرجة تسمي نفسها محجبة وعليه يستضيفوها وهي لابسه لابس وحشة جدا، ويدوب يعني مدارية راسها فقط وملابس مجسمة، تقول الحمد لله أنا بلبس الحجاب أنا كذا كذا كذا، وبقى لما ربنا من علي بالحجاب وبعدين الناس تصدق هذا الكلام. هذه قضية خطيرة خطيرة. ليه؟ طبعا الشكل ده أحسن من العريانة خالص يعني، لكن لماذا نقول قضية خطيرة؟ لأنها أصلا لن تفكر إن هي تلبس حجاب، ما هي كده إيه؟ يعني كده صح؟ كده صح؟ يعني إنسان مثلا لا يصلي وبعدين حد قال له صلى على النبي، هو يصلي على النبي، فإذا طلبناه أن يصلي لما لو صلى على النبي فهذا يسمى مفهوم مغلوط. فبالتالي مش هتفكر إن هي تلبس حجاب صح؟ مش هتفكر إن هي تتوب إلى الله تبارك وتعالى، مش هتفكر إن هي توسع هدومها لأن هي مقتنعة إن هي كده صح. قابلت امرأة مرة في إحدى المحلات والله كما أقول لكم تلبس قميص وبنطلون وحاجة على راسها، فبتتكلم عن الحجاب وبعدين بتقول لي ادعي لي، تعرف ليش كده؟ فقلت لها ربنا يهديك وتلبسي حجاب. قالت الله، أمال أنا لابسة إيه؟ قلت لها ده مش حجاب. فكان ناقص تضربني. ثم قالت لي من الطرائف يعني طب تعالى نتحكم إلى إمام هذا المسجد. قلت لها طب ما أنا إمام هذا المسجد، والله ده مو حجاب، ليس هذا حجاب. تضرب كف على الاخرى وانا طبعا ذهلت ان هي متخيله قميص وبنطلون، والله كما اقول لو حتى مش بلوزه طويله او حاجه، لا قميص ممكن يكون رجالي وبنطلون عادي كده يعني، ومساعدها على كده ان هي رفيعه يعني، فقميص وبنطلون عادي خالص وحاجه على راسها. فبالتالي لما انا هذه المراه المسلمه صلى الله عليها هدايه ولجميع المسلمات تتصور ان هي كده محجبه، بالتالي متى ستلبس الحجاب يعني؟ فبالتالي لن تفكر في لبس الحجاب. عشان كده سميت النقطه دي تعلمي حتى لا تخدعي. من اجل ذلك نريد ان نضع تعريف للحجاب تعريفا للتبرج، ثم نصب جمله مختصره من كتاب الله عز وجل على فرضيه الحجاب ومن سنه النبي كذلك، وعلى تحريم التبرج ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وإذ أسوق هذا الكلام أهمس في أذن أخت المسلمة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لقد لقيت المرأة المسلمة عناية فائقة في الإسلام بما يصون عقلها ويحفظ حياءها، وحينما فرض الإسلام عليها الحجاب فرضه لأنها درة مصونة ولؤلؤة مكنونة، ما فرضه كبتا ولا فرضه تضييقا ولا فرضه خنقا، لأنها لؤلؤة مكنونة ودرة مصونة. حينما نرى درة نفيسة لا توضع أبدا في صالة البيت ولا توضع كذلك على المادة، وإنما توضع في علبة وعلبة في خزنة وخزنة وهكذا. أما الدرة الفلص الذهب الصيني بيترمى كده على الكوميدينو بيترمى في أي مكان. فالمرأة المسلمة لما كانت في الإسلام غارية كانت في الإسلام نفيسة حفظها الإسلام بهذا الثوب. المدينة الفاضلة الجميلة التي لها أسوار وعليها حراس لا يمكن أبدا أن تقتحم مثل هذه المدينة، بخلاف مدينة أخرى بلا أسوار وبلا حراس فتكون عرضة لعبث العابثين وأيدي المجرمين. ونسأل الله أن يستر بناتي ونساء المسلمين، اللهم آمين. الحجاب لغة الحجب والمنع. الحجاب لغة الحجب، طبعا بالمناسبة يعني كان لي واحد صاحبي بيحضر رسالة الدكتوراه ورافض يعني تماما مسألة الحجاب، مش مقتنع بها أصلا يعني. فبعدين جه في يوم بيقول لي انا خلاص اقتنعت بقصه الحجاب. قلت له مين اقنعك؟ قال المعجم اللغه لسان العرب. فالتعريف اللغوي فعلا احيانا يعني يحل اشكاليه. فالحجاب لغه وشرعا نتعرف عليه بعد الأذان إن شاء الله تعالى. يعني أكيد لو ركزنا في المعنى اللغوي هنخرج بفائدة عظيمة. الإجابة لغة، لأن أحيانا حد يتكلم بحديث يقول له حديثنا ضعيف، يتكلم بآية يقول له إن لها معنى. الحجب لغة، الحجاب لغة، الحجب والمنع. وسمي حجابا لأنه يمنع المشاهدة، ولذلك يقول لك الضباب يحجب الرؤية. والستر الذي يحول بين شيئين يسمى حجابا. الستر الذي يحول بين شيئين يسمى حجابا. والبواب يسمى حاجب، أنه يحجب اللي داخل ويستفهم منه. وقد وردت لفظة الحجاب في القرآن الكريم في 8 مواضع، وكلها مواضع يعني متقاربة. منها وبينهما حجاب، الجنة والنار بينهما إيه؟ حجاب، ولا دخلنا على بعض؟ لا، وبينهما حجاب. أيضا لما عزلت مريم عليها السلام نفسها عن الناس واتخذت من دونهم حجابا، يعني ابتعدت عنه. وأيضا يدخل به معنى السلف، قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالمعنى اللغوي للحجاب هو ستر بين شيئين، المعنى اللغوي للحجاب ستر بين شيئين. فإذا تحقق لك ذلك وسترك ثوبك عن الأعين فهو حجاب، أو سترك بيتك عن الأعين فهو حجاب. وشرعا هو حجب المرأة المسلمة عن أنظار الرجال الأجانب، وشرعا الحجاب هو حجب المرأة المسلمة عن الرجال الأجانب. مما سبق يتضح لنا ثلاث أنواع من الحجاب. النوع الأول حجاب البيوت، حجاب البيوت، قال سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. النوع الثاني حجاب الجسد، حجاب الجسد، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الآية. النوع الثالث أن تتحجب المرأة ما على الوجه والكفان، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، عند بعض المفسرين قالوا إلا الوجه والكفان. يبقى هذه ثلاث أنواع من الحجاب: الحجاب للبيت، الحجاب للجسد كامل، حجاب الجسد ما على إيه؟ ما على الوجه والكفان. الدليل على وجوبه طبعا ورد عشرات الأدلة من القرآن والسنة الصحيحة في فرضية الحجاب، ربما أذكر دليل واحد أو اثنين فقط. قال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، لذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال الإمام الطبري شيخ المفسرين، قال ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجنا من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب ويبدين عينا واحدة. يقول ابن سيرين رحمه الله: سألت عبيدة السلماني عن الآية فغطى عبيدة جسده بثوبه وأبصر عينا بعين واحدة. يقول الفخر الرازي في تفسيره: وفي الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها، لأنه لا يطمع أهل الريب حتى لا يطمع أهل الريب فيها. يقول الإمام الزمخشري في الشافعي: يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن. قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار: لما نزلت الآية شققنا مروطهن فاعتجزنا، يعني اختمرنا بها، والخمار في اللغة معناه الستر والتغطية. يعني تقول إحدى النساء لما دخل عليها رجال كانت كافرة زوجة يعني ملك من الملوك، قالت: فخمرت، قالت: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتفقنا باليد، يعني لما النصيف، فالخمار يسمى نصيف، الحجاب يسمى نصيف، يعني يقسم الوجه من العينين. وأيضا السيدة عائشة تقول: فخمرت وجهي بجلبابي. فالخمار معناه في أصل معناه الستر. الآية الثانية قال سبحانه: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ثم قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال ابن مسعود: إلا ما ظهر منها، وعاوزين نفرق إلا ما ظهر منها وإلا ما أظهرنا منها. يعني في حاجات بتظهر من المرأة كده هو يعني هي ما أظهرتهاش، ولذلك قال الله: إلا ما ظهر منها، ولم يقل إلا ما أظهرنا منها، بخلاف القسم الثاني من الكلام: ولا يبدين زينتهن، يعني بمزاجها لا، إلا لبعولتهن. يعني في شيء هيظهر من المرأة طبيعي مش هتعرف تخفيه، وفي شيء هي هتظهره. ولذلك قال ابن مسعود: إلا ما ظهر منها، أي ظاهر الثياب. وقال غيره: إلا ما ظهر منها الوجه والكفان. وقال بعضهم: إلا ما ظهر منها، يعني لم يقل إلا ما ظهر من إدها من رجلها من هدومها، إلا ما ظهر منها يعني على الجملة، على الجملة، كأن المرأة تمشي محجبة، فلو بدأ ثيابها للناس، لو بتطلع تبيس رجلها مالت، لو الشباك اتفتح وبدأ منه شيء فيعفى عن ذلك إلا ما ظهر منها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال ابن تيمية: الخمر التي تغطي الرأس والوجه والعنق، والجلاليب التي تستل فوق الرؤوس حتى لا يظهر من ملابسها إلا العينين. يبقى عندنا تأويلين في إلا ما ظهر منها اللي هو ظاهر الثياب، أو إلا ما ظهر منها اللي هو إيه؟ الوجه والكفين. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينته. قال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله كل لفة جميلة جدا، قال: وفي هذه الآية دلالة قوية على فرضية الحجاب، مع أن الآية تتكلم عن الرجل. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال: لأن أثر الفتنة لسماع صوت الخلخال في الرجل أقل من فتنة النظر إلى الوجوه. يعني إذا ترى ربنا بيان المرأة المسلمة إن هي خربت رجلها وهي ماشية بتعمل عالي أو بالخلخال أو بشيء من الزينة عشان ما تلفتش الأنظار، وبعدين اللي هينزل للرجل فيها نوافل وفيها أتربة وفيها كذا، فقال: فمن باب أولى أيهما أولى بالحجاب، الوجه أم القدم؟ قال الشيخ الألباني: وفي هذا دليل على وجوب سد أرجل المرأة. وفي هذا دليل على وجوب سد الرجل إيه؟ المرأة. لأن بعض النساء تقول: أنا محجبة، محجبة بس الربع الفوقاني بس أو نص الفوقاني بس، وبعدين رجلها باينة ولابسة بس شبشب ولابسة حاجة رقيقة حاجة خفيفة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وفي هذا دليل على وجوب سد الأرجل النساء. طيب يا جماعة، بعيدا عن السفسطة وعن الجدل وعن الخلاف، التي تقتنع أن المرأة لا يظهر منها إلا وجهها وكفاها، هل لا تظهر إلا الوجه والكفان فقط بعد هذه التأصيلات اللغوية التي ذكرتها؟ قد يظهر الوجه وبعدين معاه قطف شعر كده، قد يظهر الوجه وبعدين معاه مش عارف الودن والحلق، قد يظهر الوجه معاه فتحة السطر، كل شوية تقعد تشيل فيها كده، يعني مش عارف إن هي قصيرة، كل شوية تقعد تعمل كده في تداريها كده، قد يظهر الوجه مع لبس الضيق، قد يظهر الوجه والكفان وبعدين حاجة تكون واسعة الحلات كده وبعدين تعمل إيه الهاب بقى. فحتى من قال المرأة لا يظهر منها إلا وجهها وكفاها ماشي، طب أين ظهور الوجه والكفان فقط؟ طبعا في كثير كذلك، ولكن يعني في كثير أيضا من النساء لا يفعلن ذلك، فلا نتخذ مسألة ظهور الوجه والكفين ذريعة للوحدة. تلبس أي حاجة بقى تقول بس هو النظام ما هوش واجب، طب يا ستي ما هوش واجب ماشي، طب فين ستر، فين ستر الجسد كله بالضوابط الشرعية؟ في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، المرأة عورة، والكلام يحمل على عمومه. قال الإمام أحمد بن حنبل: كل شيء منها عورة حتى ظفرها، كذا قال الإمام مالك. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فلو لم تكن على طبعا ده رأي ما قال بوجوب ستر الوجه. قال لو كانت المرأة وجهها أصلا مش مستور ما كان فيه معنى أن النبي يقول لا تنتقب المحرمة، لكن بما أن المرأة الأصل فيها الستر فقال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا عند علماء الأصول يسمى بمفهوم المخالفة. كذلك حديث المغيرة بن شعبة، وحديث أيضا فيه دلالة عظيمة جدا، حسنه الترمذي والحاكم وقال صحيح على شرط الإمام مسلم. قال المغيرة بن شعبة: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، فذكرت امرأة أخطبها، ذكرت امرأة أخطبها، فقال لي عليه الصلاة والسلام: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يقدم بينكما، روح شوفها وكلم معاها وانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدب بينكما. قال المغيرة رضي الله عنه: فأتيت هذه المرأة، أتيت امرأة من الأنصار فخطبتها وعند أهلها، ثم ذكرت لهم ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه كره ذلك، يعني أنه زي شو بنتنا يعني. فتكلمت المرأة التي تربت على أدب النبوة كأنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك الله، كأنها عظمت ذلك أو أعظمت ذلك. قال: فنظرت إليها فتزوجتها. الشاهد لو الست ده ماشية يعني شكلها معروف ما كان ما يروحلهاش البيت، كان يخليها وهي نازلة تملى الجلد، ولا هي عودة راجعة من الكلية، ولا هي راح تصلي في المسجد وبعدين إيه ينظر إليها وبعدين يروح يخطبها. لكن أن النساء كن لا يظهرن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك قال له النبي: اذهب إليها وانظر إليها، صلى الله عليه وسلم. حديث الإمام البخاري حديث حديثة الإفك، وحديث طويل جدا، وفي آخره لما تخلفت عائشة عن غزوة بني المصطلق عن الصحابة ورواها صفوان بن المعطل قالت: فخمرت وجهي بجلبابي، فخمرت وجهي بجلبابي، وهذا هو الشاهد في ستر الوجه. روى الإمام الطبراني في الكبير والحديث رجال الثقات من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس، ده كلام عبد الله بن مسعود، الست تخرج من بيتها وما بها بأس، فيستشرفها الشيطان، يستشرفها يعني يعمل ايده على عينه كده عشان ما تضيعش منه، يدور عليه، فيستشرفها الشيطان فيقول: انك لا تمرين باحد الا اعجبته. يخليها كده في ذهنها كل ما تعدى على حاجه ان هي ما شاء الله ملكة جمال الارض وكل الناس هيعجبوا بها، وبالتالي تتمادى في حسن زينتها وفي اظهار حليها. اختاه يا بنت الاسلام تحشمي، لا ترفعي عنك الحجاب فتندمي، صوني جمالك إن أردت كرامتا كي لا يصول عليك أدنى ضيغمي، أنا لا أريدك أن تكون جهولة إن الجهالة مرة قلع القمي. لازم نتحدث عن الوقفة الأولى وهي تعلمي حتى لا تخدعي. أما التبرج فقد نجح أعداء الإسلام في بث سمومهم القاتلة في هذه الأمة، وعلى رأس الأعداء الشيطان الذي تخصص في كشف العورات، ثم تبعه من تبعه من اليهود ومن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ما هو التبرج وما هي صوره؟ هذا كلام في غاية النفاسة، لأن بعض الناس أو بعض النساء لا تتصور أنها متبرجة. طيب نعرف معنى التبرج ونعرف معنى، والتبرج جاي من البرج العادي، أبراج، أمراج ونجوم وكلام من ده، يعني حاجة واضحة للناس كلها. فالتبرج كما جاء في لسان العرب هو إظهار ما يجب ستره، باختصار يعني التبرج هو إظهار ما يجب ستره، وله عدة معاني. واحد، أن تبدي المرأة جمال وجهها ومفاتن جسدها، هي مستورة زي الفل مغطية لكن تتفنن في إبداء جمال وجهها ومفاتن جسدها، وبالتالي للناس ننظر إليها فتتفنن في ذلك. المعنى الثاني، أن تبدي المرأة ملابسها وحلياها، وده أصعب شوية، مش إيديها وجهها والبتاع، إنما تبدي المرأة ملابسها وحلياها. ثلاثة من معاني التبرج أن تبدي المرأة نفسها بمشيتها وتمايلها وتبخترها ولو كانت منتقبة. طيب يا جماعة الخير، ما هو سبب التبرج؟ أول سبب من وجهة نظري عدم الخوف من الله وضعف الشخصية وتعويض النقص بالتزين والبهرجة ولفت الأنظار. عدم الخوف من الله تعالى وضعف الشخصية وتعويض النقص بالتزين والبهرجة ولفت الأنظار. ثانيا التقليد الأعمى واتباع خطوط الموضة العالمية الواردة من الشرق والغرب. ثلاثة دور الأعداء في تطبيق صورة الحجاب، مهمة جدا هذه النقطة، دور الأعداء في تطبيق صورة الحجاب ومدح التبرج والتضييق على المحجبات وتشجيع المتبرجات وإظهار صورة التبرج وكل حاجة. يعني ما كانت الحلاقة اللي بيحلق بها منها الشيخ صالح رجل عليها واحدة، ورك واحدة، وش واحدة، طب ليه؟ أي حاجة كده، أي صورة النساء، وأصبحت كل مكان العروض اللي موجودة بقى في التلفاز أو موجودة في البضاعة اللي بتتباع، كل مكان فيه عري أكتر وصور نساء وهكذا، إلى هذه الدرجة تدنت المرأة المسلمة أو حتى غير المسلمة، يعني تدنت المرأة وتنازلت عن إنسانيتها حتى تعرض عليها على صفحات علبة السمنة وعلم مش عارف إيه وموازنة إلهية والكلام ده. فأيضا تلميع المرأة المتبرجة وإن هي دي يعني سيدة المجتمع، تفتح لها القنوات وتفتح لها المجلات والصحائف والجرائد وتجرى معها الحوارات، والمحجبة دي ست مش نظيفة ومش كويسة والحجاب ده يعني مش كويس، وهذا موجود حتى صار عند الجيل الناشئ إن هو يميل إلى انتمائه إلى التبرج أكثر من انتمائه إلى الحجاب. طيب ما هي صور التبرج؟ لأن بعض الناس يقول الحمد لله أنا مش متبرجة. طيب ما هي صور التبرج؟ من صور التبرج الميوعة والتبخر في الكلام والمشي، كما قلت حتى لو كان في التليفون واحدة حد شايفها. قال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. من صور التبرج رفع الصوت والضحك والوقوف على طالعة الطريق. قال سبحانه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. من صور التبرج الضرب بالقدم وإبداء الزينة والحلي، يعني تقول له بص يعني أنا ماشي أتخبط وماشي برائحة الفن أخ هذا، فهذه من صور التبرج. الوقفة الثانية من وقفات هذا اللقاء قارني ثم قرري، عاوزين بس نعمل مقارنة وبعدين نقرر ماذا سنصنع. قارني ثم قرري. قال سبحانه ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. من الذي قال ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. هذه المقارنة نعمل ثنائية نقول التبرج ستر الرحمن، متفقين معايا؟ بنص الآية التبرج ستر الرحمن. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. طيب التبرج سنة إبليس. قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فعندنا أمر بالحجاب وستر العورات من الله، وعندنا إغواء من الشيطان بالعري. فقارني ثم قارني. يا ترى المرأة المسلمة هتسمع كلام مين؟ تسمع كلام الله عز وجل وتتستر أم تسمع كلام الشيطان لأنه متخصص في كشف العورات؟ الحجاب حياء. قال سبحانه فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، أيضا على استحياء قالت رأى الحاكم في صحيحه على شرط الشيخين. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أدخل البيت، بالنسبة على شرط الشيخين دي بالذات عشان كده الجدع عاوز يتعلم، كنت بملي حد من قرايبي شاب يعني شاب ما شاء الله كبير في الجامعة، فبقول له اكتب يا روى الحاكم في صحيحه على شرط الشيخين. هو كتبها اسمعش يا روى الحاكم في صحيحه على شرط الشيطان. قلت له حتى مش عارف يعني تقول له الشيطان هيرجو ازاي يعني. هي على خط الشيخين. قالت عائشة اللي هو البخاري ومسلم، قالت عائشة كنت أدخل البيت، حديث عظيم جدا، الحجاب حياة. قالت أمنا عائشة كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعة ثياب، يعني تعدي من الأوضة بتاعتها على قبر النبي تزور واضعة ثياب. فلما مات أبي أبو بكر قال كنت أدخل أيضا واضعة ثيابي، أقول إنما هو أبي وزوجي. فلما مات عمر ما دخلت إلى الغرفة اللي مدفون فيها النبي أبو بكر وعمر إلا مشدودة علي ثيابي، حياء من عمر وهو إيه يا جماعة؟ ميت، وهو ميت رضي الله عن أم المؤمنين عائشة. الحجاب حياء، العكس بقى التبرج تهتك وفضيحة. في الحديث الذي صححه الحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. أيما امرأة وضعت ثيابها، المقصود بوضع الثياب اللي هي إظهار مفاتن الجسد أو لبس ملابس يعني تلفت الأنظار في غير البيت، وداخل البيت يبقى شكلها محترم وخارج البيت يبقى بالمتشقلب. أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. لازلنا مع هذا العنصر الذي أسميناه قارني ثم قرري. الحجاب طريق الجنة، قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا يخفى علينا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها وصامت شهرها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. فتصدر المرأة سبيل إلى أن تدخل الجنة، إذا فعلا الحجاب طريق إلى الجنة. العكس بقى التبرج من صفات أهل النار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وإيه؟ ونساء كاسيات عاريات، أنا لبسة مش لبسة، كاسيات عاريات مائلات مميلات، ما هي بتتمايل عشان تميل غيرها، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، قصات الشعر والحاجات اللي بتطلع دي. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مصيرة كذا وكذا. طبعا لما نذكر مثل هذا الحديث نذكره على العموم، لكن ما قابلش واحدة أقول لها على فكرة أنت من أهل النار، تقول من أهل النار، طب دخل النار دخل النار، مش لابسة حاجة خالص بالمرة. ففي يعني فرق بين الكلام على العموم والكلام على العيان أو على الأشخاص. إذا الحجاب طريق الجنة والتبرج من صفات أهل النار. الحجاب عفة وطهارة، قال سبحانه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. ليه؟ الآية دي نخاطب مين أصلا في الدولة؟ نساء النبي. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يعني قلب زوج له أصلا طاهر، ومع ذلك فيه ضوابط يضعها المجتمع. لأن بعض الناس تقول هو هياكلني، ده زي أخويا، ده أنا زي أخته. الكلام ده كله إحنا عندنا ميزان شرعي نمشي عليه. فنهى الله عز وجل نساء النبي عليه الصلاة والسلام أن يخضعن بالقول، وقال في النهاية ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا الطهارة تأتي عن طريق الحجاب. التبرج فاحشة، أي نعم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يا جماعة أنا زلت أذكر واحد زميلي كده وإحنا في الثانوي بيقول لي إيه؟ أنا نفسي أمسك بندقية آلي، طبعا قصة البندقية والكلام ده مش منتشر زي الآن يعني، وبعدين إيه؟ أموت كل النساء اللي على وجه الأرض. فده يا ستين يا رب ليه؟ قال لي ما انا كل ما اطلع وقلت تبت الى الله الاقي واحده ماشيه كده. وبعدين اطلع من الجامعه الاقي واحده ماشيه، اركب مواصله الاقي واحده عليانه، وهكذا. فالله يقول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم انتم لا تعلمون. روى الترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث ابي موسى الاشعري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما امراه استعطرت ثم خرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانيه وكل عين تراها زانيه. الحجاب حصانه وحمايه. الكلام اللي هتسمعوه حضراتكم في الحجاب ده كلام، طب الكلام اللي هتسمعوه عكسه في التبرج ده كلام امراه نحسبها صالحه. هو كلام ناشف شويه وشديد شويه، لكن عشان كده الكلام اللي هقوله دلوقتي: الحجاب حصانه وحمايه، والتبرج عكس الحجاب. مش حصانه بقى، التبرج دمامه ونقيصه. فالمراه المسلمه ملكه متوجه تحفظ في ثيابها وتكلل بحجابها، دره مصونه تحرس من عين الحاسدين، لا يصل إليها اللصوص المجرمون، من سوّت له نفسه أن يتطلع إليها يرتد إليه بصره خاسئا وهو حسير. تفخر بأنها ابنة خديجة وعائشة وسمية، نعم إنها تعيش في المدينة الفاضلة التي ربها عليها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا في مدينة أفلاطون التي هي من نسج الخيال. تحفظ المرأة المسلمة، لا يسرقها سارق ولا يتطلع إليها متطلع ولا ينال منها خبيث، لأنها محفوفة بحجابها مصبلة بثيابها تمشي في ستر ربها. التبرج دمامة ونقيصة. والحقيقة هذا الكلام لمؤلفته نعمة صدقي صاحبة كتاب التبرج. ذهبت للمكتبة عشان أجيب لكم نسخ لعددكم، لم أجد إلا خمس نسخ، فعلشان ما تتشكلوش ما قدرتش أجيب منهم ولا نسخة. فعلا كنت رايح أجيب 50 نسخة تقريبا بعنوان التبرج، لم أجد فعلا، سألت أكثر من مرة إلا خمس نسخ. إن شاء الله بغير يعني وعد سآتيكم منها. غير واحد عشان لو رجعت الكلام. تقول نعمة صدق صاحبة كتاب التبرج: المتبرجة أخذت زخرفها وزينت ولسان حالها يقول: ألا تنظرون إلى هذا الجمال، هل من راغب في القرب والوصال، إنها تعرض جمالها في أسواق الشوارع كما يعرض التاجر المتجول سلعه الرخيصة. بالله ماذا سطرت المرأة من زينتها التي أمرها الله بسترها، لو أن المتبرجة تأملت بعين بصيرتها لوجدت أن هذا الجمال المزين والمزيف لم يكسبها في الحقيقة جمالا بل مسخا. نعم وسطرت، احنا نشوف بنت أمورة كده عندها 12 13 سنة وشكلها حلو كده، وبعدين تدخل الكوفير مع اختها الكبيرة وتطلع يعني كبرت 10 سنوات بالضبط، يعني بعد ما كانت ببراءتها كده طلعت يعني حاجه خشبيه كده، حاجه معدنيه مكسوكه. فهي تقول: ولو ان المتبرجه تاملت بعين بصيرتها لوجدت ان هذا الجمال المزيف لم يكسبها في الحقيقه جمالا بل مسخا، فان الله تعالى لم يخلق جفونا زرقاء لامعه ولا سوداء قاتمه إلا في القردة والكلاب، ولا شفاهاً حمراء قانية كأنها ولغت في الدم المسفوح، ولا خدوداً متوهجة الإمرار، ولا أظافر مدببة حمراء كأنها مخارم حيوان كاسر مخضبة بدماء فريستها. فبالله هل هذا جمال أم دمامة؟ كل الجميلة أرسلت أظفارها، إني لخوف كنت أمضي هاربا، إن المخارب للوحوش تخال نخالها، فمتى رأينا للظباء مخاربا. بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة ونقلت عن وجه الطبيعة حاجبا، وغدا نراك لقد ثغرت للقفا وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا من علم الحسناء أن جمالها في أن تخالف خلقها وتجانبا من علم الحسناء أن جمالها في أن تخالف خلقها وتجانبا. قرأت مرة حاجة لواحدة مش مسلمة في قصة بقى مسألة الحواجب والكلام والترقيق واللمس فقالت إن شعر الحاجب بمفصل على عظم الحاجب أيضا، يعني لو حد حاجبه عريض يبقى العظم تحته منه ايه؟ عريض، هو شكله كده خلقه الله وهكذا. فإذا تغير الحاجب عن طبيعته العظم تبقى تبرز وتبان فيكون منظرا قبيحا، فخير الخلقة خلقة الله تبارك وتعالى. العنصر الثالث شروط الحجاب الشرعي. يبقى احنا تكلمنا اولا تعلمي حتى لا تخدعي، وبعدين قارني طحوري. الامر الثاني قارني ثم قارني ايضا، قارني بين الحجاب والتبرج. العنصر الثالث التصور هو مهم جدا، اهم عنصر في هذا اللقاء هو العنصر الثالث الذي هو بعنوان شروط الحجاب الشرعي. شروط الحجاب الشرعي، احيانا يا جماعه نعجز عن تطبيق هذه الشروط. هما 8 شروط، ممكن نطبق كام؟ 7. طيب مش قادرين نطبق 7 نخليهم كام؟ 6. مش قادرين نطبق 6 نخليهم كام؟ 5. يعني لكن ما يعني واحده تقول ايه طالما انا مش منتقبه بقى يبقى البس كده ايه؟ عم يبقى ربنا يهديني. يعني يا اما 8 يا اما ايه؟ يا اما بلاش. واحيانا واحده لا تطبق من 8 شروط الا 1 أو 2 بما فيهم النقاب. يعني منتقبه كده بنقاب سواريه ونقاب صبغه وتصور ان هي منتقبه لذلك. فهنتحدث عن هذه الشروط الثمانيه وكل انسان الزمناه طائره في عمره. الشرط الاول او له الحجاب له 8 شروط مستفاده من القران والسنه، قصدت بذكرها ان نطبقها على نسائنا وان تطبقها المراه على نفسها، فان عجزت عنها كامله طبقت ما تقدر عليه. فمثلا يختلف الناس في قضيه ستر الوجه من عدمه، فخلاص يا ستي اذا مش هتلبسي القاب، لكن في عندنا 7 شروط كمان مطلوب منك ان تقومي بتطبيقها. نمره 1 استيعاب جميع البدن كما في الايات التي ذكرناها، ان المراه تستر تماما عن الاعين كما في الايات او على خلاف على الوجه والكفين. الشرط الثاني ان يكون، خلونا بقى في استيعاب جميع البدن، ان احيانا اشوف واحده منتقبه وبعدين رجلها باينه وبعدين ايديها باينه، طب واحده برضه وجهها بادن وكفاها ورجليها والدوب قصيره كده فوق يعني قصيره شويه وبعدين حاجه شفافه كده رقبتها تبان، طب فين الوجه والكفين؟ طب لا حضرتك في بعض المراقبات بتبقى شكلها فيها فتنه اكتر من العينه والشعر والدين. يعني ممكن تلاقيها عامله ميك اب رسمي عليها من تحت جاي تقول لهم بصوا عليا انا اهو. صحيح. وتلبس كعب عالي عشان تطلع برضه العربيه وكعبها يبان. مش شرط ان يعني كل بنت تستر وجهها وايديها تبقى هي التزمت بالزي الشرعي. ما ده اللي احنا بنقوله. بس طولي بالك عليا عشان تسمعني. نمرة 2 أن يكون واسعا في الفاضة. مبسوطة حاجة؟ مبسوطة. أن يكون واسعا في الفاضة. واسع لا يصف وفي الفاض لا يشف. أن يكون واسعا في الفاضة لا تبدو منه عظام المرأة. طب كل واحد بيتصور أن هو هدومه عجبه. طب تعالوا نقيس هذا الكلام بميزان الشرع. صلوا على النبي. قال اسامه بن زيد: كساري رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطيه كثيفه. قبطيه يعني ايه؟ عبايه او حاجه جايه من مصر او بلد. كثيفه، كثيفه يعني ايه؟ تقيله تقيله. طيب. فكسوتها امرأتي. يديك البلد التخين ده والعبايه دي منين؟ لامرأتي. طبعا دي عبايه او بلد ماله سميك. فقال لي رسول الله لما شافه طبعا: ما لك لا تلبس القبطيه؟ فين الهدوم اللي انا جبتها لك اللي هي بتاع مصر؟ قلت: كسوتها امرأتي. فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف عظمها. خلاها تحط تحتها اسمها إيه؟ جبونة؟ مش عارف إيه حاجة كده تحت الهدوم دي عشان إيه البطانة. فإني أخاف أن تصف عظمها. يبقى لما واحدة تلبس عباية تخينة أوي والعباية دي اللي هي السايحة النايمة على الجسم دي، هل هذه محجبة؟ أسامة بن زيد ورسول الله هو اللي هيرد على هذا السؤال صلى الله عليه وسلم. إذا بما نفسر لباس المرأة ملابس واسعة في الفاضة في الصلاة وداخل المنزل ولباس الضيق والقصير خارج المنزل، بما نفسر؟ أنا طبعا كل حد يجاوب يعني. بما نفسر إن هي في البيت إن شاء الله لابسة كده حاجة مبرحبحة وما تيجي تصلي ما شاء الله الازدان واسع، طب بعدين لما تخرج تعكس، هو نقول المفروض يبقى ازاي؟ طيب. الشرط الثالث ان يكون صفيقا سميكا لا يشف عما تحته. طبعا يعني التفنن في صنع العبايات والملابس ان واحده في عبايه شفافه قوي شفور ولا بيسموها حرير ولا، وبعدين تحت الشفاف ده برضه لون ثاني يعني بتاع سوداء وتحتها لون احمر واللون ده مفتوح وتحت منه لون ابيض، كل ده في العبايه، هذا لا يجوز. هذا لا يجوز، مش هنقعد نوقف نقول له حاج تعال خد بالك ده مش هدوم داخليه، ده اي عبايه بس العبايه دي معموله ثلاث طبقات، مش هنفهم الشباب الكلام ده. فالمراه تلبس ما تلبس، لكن في المجمل ان الثوب يكون غير ملفت للنظر، ان يكون صفيقا سميكا لا يشف عما تحته. لا يشف عما تحته، الملابس اللي تلبس وتظهر الجسد او تظهر ما تلبسه المراه تحت هذه الملابس. قالت حفصه بنت عبد الرحمن ابن ابي بكر دخلت على عائشه رضي الله عنها، اللي هي مالها ايه عمتها، دخلت على عائشه رضي الله عنها وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، مش عن رجلها ولا عن حاجه ثانيه، يشف عن ايه؟ جبينها بس، لابسه حاجه كده بس اللي ايه الجبين بتاعها عشانها ارطاه كده او مطفى ايه فبيلمع شويه. فقالت لها عائشه رضي الله عنها: الا تعلمين ما انزل الله في سوره النور؟ ثم اخذته فشقته، طبعا هرجتها بقى هي مره معاها يعني، فشقته ودعت بخمار فكستها لها هذا الخمار وقالت يعني هذا هو الافضل وهذا هو الاحسن. وهذا الخبر صححه الشيخ الألباني رضي الله رحمه الله تبارك وتعالى. السيدة أسماء بنت أبي بكر ابنها المنذر بن الزبير كانت عدت 90 سنة وعميت. طبعا عميت وجابت 90 سنة غير مشتهاة بالمرة. فجاب لها ثوب وهو جاي من السفر فمسكته لقيته إيه؟ راخي كده. قالت ما هذا بلباس المؤمنات يا بني؟ قال يا امه انه لا يشف. قالت ان لم يكن يشف فانه يصف. انه لا يشف، طب هيصف من اسماء ايه؟ يعني هيصف من وراء عجوز تجاوزت ال 90. قالت ان لم يكن يشف، هو الخير وكده وكده، لكنه ايه؟ يصف. فعلا جاب لها ثوب ثاني، قالت مثل هذا فاكسني يا بني. رضي الله عن أسماء وعن صحابيات الكلمات الفضلة. نعم. عاوز أعرف لبس الشهرة ده يعني. طب ما احنا بيجي لهم. طب واللي بالك أنا عارف عليه. كمان استفسار. بما نفسر لبس المرأة ملابس لاصقة بلون البشرة؟ بما نفسر يا جماعة لبس المرأة ملابس لاصقة بلون إيه؟ يعني عاوزة تقول إيه؟ وعاوزة تعمل إيه؟ وعاوزة تلفت نظر ليه؟ بما نفسر. الشرط الرابع أن يكون زينة في نفسه. ألا يكون زينة في نفسه. المرأة تلبس لباس مهندم، لباس طيب، بس ما يبقاش إيه؟ ما مسألة بقى الزينة والتربتر ومش عارف إيه والكلام ده، ولا ولو رفيعة يتعمل لها كذا طبقة عشان تبقى تخينة، ولو تخينة يبقى ضغط كده عشان تبقى رفيعة، ولو قصيرة اللي يعمل خطوط بالطول عشان تبدو كذا، ولو إيه الخطوط بالعرض، وحاجات يعني حاجات موديل بيسموها. ألا يكون زينة في نفسه، قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، ولا إلا ما أظهر منها الى ما ظهر منها، اما ان هو شكل الثياب الخارجي او ما ظهر منها كما قلت الوجه والكفين، او ما ظهر منها وهي بتفتح الشباك وهي حاجه وهي لم تتعمد ذلك. قال الامام الذهبي: ومن الافعال التي تلعن عليها المراه اظهار الزينه والذهب واللؤلؤ تحت النقاب. ومن الاشياء التي تلعن عليها المراه اظهار الزينه والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب وتطي بها بالبسك والعنبر اذا خرجت. ثمان استفسار. بما نفسر تجمل المرأة وزينتها في الشارع وعدم تجملها في البيت؟ بما نفسر؟ يعني حتى لو لو لو لو زوجها دخل من بره لقاها يعني كده متوضعه يقول لك راح مشوار؟ يعني لابسه لابسه حاجه هدمه حلوه وحاطه مش عارف ايه وعامله ايه، يبقى كده هي خارجه مش راح. لكن في الهدوم العاديه دي واي حاجه كده يبقى هي دي ايه؟ ست الحاج. بما نعيد الاستفسار ثاني: بما تفسر تجمل المراه وزينتها في الشارع وعدم تجملها وزينتها في البيت؟ الشرط الخامس يا جماعه من شروط الحجاب الشرعي: الا يكون معطرا. وسبق الحديث: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم يجد ريحها فهي زانية. طبعا المقصود من العطر أن هذا بالفعل يؤدي إلى الزنا حتى بزنا العين، يعني حتى ماشي خلاص تمشي ربنا حامل عليها، لكن يعني رائحة نفاذة جدا ورائحة تلفت الأنظار جدا، فبالتالي هذا الفعل قد يؤدي إلى تخيل ما قد يؤدي إلى فعل المحرم. الشرط السادس من شروط الحجاب الشرعي: الا يشبه لباس الرجال. يا سلام. يعني فيه الوقت ولاد وبنات بينزلوا مع بعض، يعني يقول لسه قميص هتلبس قميص وبنطلون. والله والله العظيم كما اقول لك، وانا اعرف ناس كده كنت شياب وكل حاجه زي بعض يعني. الا يشبه لباس الرجال، اخرج ابو داود وابن ماجه وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. طب ده العرف ازاي؟ العرف والدين بيحكم المسألة دي. المعروف في بلدنا مسألة يلبسوا كذا، معروف في الرجال يلبسوا كذا، فيدخل في اللعن ان كل حد يلبس لبس الثاني. روى الإمام البخاري قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. قال الحافظ ابن حجر قال الامام الطبري شيخ المفسرين: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينه التي تخص النساء، ولا العكس ان النساء تتشبه بالرجال. انا هفترض افتراض كده، الحقيقه افترضت ذهني بس نسيت اكتبه بس افتكرته الان. لو شفنا واحد رجل حاطط روج لان حاجه بتاع كده يعني، ولابس ايه؟ عروض واسطوره، يعني ما بين الصوره والركبه مسطور، ولابس ايه؟ يعني حاجات كده ايه؟ ما لا بلاش حتى مخنث، يعني عايق قوي، عايق قوي قوي قوي قوي، زي الولاد مش شعرهم، هنقول عليه ايه؟ طب هل هو الانفع ولا المحرم؟ طيب بلاش قصه التشبه. لبس من الصورة إلى الركبة ومشى في الشارع، هل عرفه بادية؟ لا، سواء خالف العرف، في حين إن الحاجات دي قد تقبل عند النساء، يعني لا نقبلها عند الرجال، يعني لو واحد حط مش عارف إيه ولابس إيه مع إن هو عورته من الدليل، فكل ما عرفنا تشبه بالمرأة، لكن هذا المشهد أصبح مقبول جدا أن نراه من بعض النساء هداهن الله تبارك وتعالى. الشرط السابع من شروط الحجاب: ألا يشبه لباس الكافرات. ففي الصحيح: ومن تشبه بقوم فهو منهم، ويدخل في ذلك التباعد والموضات المستورده والتصرف في التشبه باهلها. طب حتى عاوز يلبس لبس محترم جميل حتى لو مستورد ما فيش فيه مشاكل، لكن هي تلبس اللبس ده بنيه ان شريعه الاسلام احسن من شريعه الاسلام، وان التقدم والحضاره والرقي والتطور والحريه ان هو جماعه دول هم اللي بيفهموا واحنا متخلفين ما بنفهمش، على هذا فان هذه المراه تاثم. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبث ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله. ده الشرط الثاني، ألا يكون الثوب ثوب إيه؟ شهرة. قال عليه الصلاة والسلام: من لبث ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. وفي يعني أذكر قصة لسه معروض عليا من يومين. واحد مسألة طلاق الطلقة الثالثة بسبب إيه؟ إن واحدة كانت منطبقة وبعدين قالت له أصلاً بالخنق لا خلاص يا زيد بلاش النطاق. وبعدين بدأت تقول له بس العباية والشغل وكبراني عن سني فأنا هلبس بتاع كده زي العباية بس قصار شوية تحت منه ما تقول خلاص ماشي. وبعدين طلع بقى موضوع البوت فقالت له أنا هجيب بوت الهومال. قالت له بقى أنا عاوز أحط البنطلون فين؟ في البوت. فلما حطت البنطلون في البوت ما هوش باين. فقالت له طب انا هقصر البتاع اللي فوق دي علشان البوت يبان. قال لها لو حصل كده تبقى طالق طب غصب عنك وعملت. فطلقها مره واثنين واقفين على الطلقه الثالثه. عشان ايه يعني؟ طب انت عشان البوت؟ طب انت بتجملي لمين يعني؟ طب انت بتسيري لمين؟ ها؟ شوف التدرج في النقاب لعبايه اللي مش عارف انت حاجه تختار بطرق ولا حاجه تكسر بعدين البوت طبعا مش مع ملبس البوت يعني لا لا اقصد ذلك وانما اقصد موضوع الانحدار واحده واحده كده حتى يعني نلفت الانظار قدر المستطاع. طب هو جوزك انت عجباه كده يعني تلفتين انظار من ولماذا؟ العجيب بما نفسر انا عاوز حد يقول لي فعلا يعني ان نشوف واحده منتهى التبرج لو حد عكسها ما ترضاش ومؤدبه جدا وبنت ناس ومش عاوزه حد يعني يعمل معاها حاجه وحشه ولا يقول لها كلمه وحشه في حين ان هي لازم تلبس كده ولو ما حدش بص لها تستحق ان هي لازم تبقى تلفت الانظار ولو حد كلمها انا مش عارف تفسير الى الان يعني وسالت ناس كتير قوي عن القصه دي في حين ان لو حد يعني حب يستظرف عليها لا توقف عند حد هي بنت ناس او تشتكي لابوها او تعمل كذا اذا لماذا لفت الانظار في مثل هذه الطريقه اسال الله عن هدايه للجميع المقصود بثوب الشهره يا ارض تهدم عليك ادي اي ثوب ممكن على فكره يكون صوت رخيص جدا لكن تلبسه المراه بنية ايه؟ ان هي يعني حاجه بارزه كده تخص المجتمع او مع زميلاتها او حاجه محدش لابسها لدرجه ان بعض النساء وبعض الرجال ايضا لو الحاجه اللي هي لابسها انتشرت عند اثنين ثلاثه تقول لا انا ما لبستش حاجه الناس لابسينها لو الموضه دي انتشرت لا انا لازم اعمل حاجه محدش عملها فهذا يدخل فيه ثوب الشهره. اخيرا اختاه يا بنت الاسلام تحشمي لا ترفعي عنك الحجاب في الدم. اخيرا الجدار الجدار الى التوبه والاستغفار. هذا الكلام يا جماعه ملخص التلخيص والله ملخص التلخيص. تعمدت ان اذكر فيه كل دليل على ما نقول وليس لي مما قلت الا تنسيق الكلام واختيار بعض الالفاظ المناسبه. لكن ارى انه من المناسب ايضا ان نختم الموضوع بقصتين ثلاثه على سبيل السرعه. اثنين على سبيل السرعة وواحدة مش على سبيل السرعة. القصة الأولى امرأة دفعت ثمن عمرها ثمن للستر والعفاف. كان في زمان سفينة اسمها سالي اكسبريس جريت وعليها يعني عدد كبير من الرجال والنساء. يقول زوج من الأزواج فقمت من غرفتي حافيا ولا كبينة وأردت أن أخرج فقلت لزوجتي هيا اخرجي قالت لا انا مش لابسه الحجاب. قلت لها مش وقت حجاب احنا بنغرق. قالت والله لن اخرج الا بالحجاب. قال وحال بيننا الماء وخرجت نجوت بنفسي وهي غرقت ودفعت عمرها ثمنا بالستر والعفاف فرحمها الله رحمه واسعه. القصه الثانيه معروفه ان اخت داخله الحمام او داخله اي حاجه في المسجد فلقت محاضره بقدر الله عن الحجاب. فسمعت عشان كده اسمعي حد ثم قرري. فيعني اقتنعت بما استمعت اليه ومش بالسذاجه دي لان حد يقول انا مش ساذجه انا شخصيا. انا زمان قلت الكلام ده. بالضبط سنه 89 كنت حضرت محاضره الشيخ بيتكلم فيها عن اللحيه. فقلت له انا ناوي التحي بس مش السنه دي. يعني كنا داخلين على سنه 90. قلت له التحي بس مش عشانك قلت. ليه؟ انا بقى شخصيا شاب كده شخصيا مش عشانك قلت يعني انا مش كلمه توديني وكلمه تجيبني كده لا انا ناوي التحي بس مش عشانك قلت. قال لي وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. فالمساله مش مساله انا هسمع كلام الشيخ فلان او فلان بيقول وانا معقوله كلمه توديني وتجيبني. المساله مش كده خالص. المساله ان نستسلم لله تبارك وتعالى والانسان ياخذ الحكمه ضاله في المؤمن اينما وجدها اخذها. فالاخت دي ربنا هداها قالت مش هطلع من الجامعه الا بحجاب. واحده سلفتها عرايا او حاجه، طبعا هي مش متدربه على قصه العين والكلام ده فخرجت صدمتها سياره فماتت في حجابها رحمها الله تبارك وتعالى. القصه الثالثه الحقيقه القصه دي عمرها 10 سنوات، اما تفاصيل هذه القصه فقد روتها لي شاهده عيال من اهل القران لعلها تكون بينانتها، وتاثرت جدا عند سماعها، وها انا ذا اسوقها لك بمشاعري وارويها لك كما يعني هي، الا انني صرتها باسلوبي المتواضع وسطرتها بنبض قلبي علها ان تكون سببا في هدايه عاقل او ايقاظ نائم لتكون ذكرى لمن كان له قلب. تقول: كانت صديقتي لا تصلي الا نادرا ولا تقرأ القرآن إلا قليلا، كثيرا ما كانت تسمع الغناء والموسيقى، إذا خرجت من بيتها كأنها عروس تزف ليلة عرسها، عطور وتبرج، زينة ومساحيق، وربما وقفت في النافذة بملابس شبه عارية. ورغم هذا كله كانت لطيفة جدا، تعتني بنفسها وأولادها وبيتها وملابسها أيضا. فالنظافة من الإيمان، لكن ترك الصلاة والتبرج ليس من الإيمان في شيء. هي دائمة بسامة المحيا، أنيقة جدا، تحب الضحك والمزاح، كنت أحبها كثيرا، وكثيرا ما كنت أنصحها بلبس الحجاب والإقبال على الله عز وجل والعمل في الآخرة، وكلما أفقلت عليها النصح قالت كما تقول كثير من النساء: أنا طيبة ولا أؤذي أحدا وأحب الخير للناس، والحجاب ليس مهما طالما أنني لا أؤذي أحدا، وأهم حاجة أحكام القلب. وهذه العبارة شعرت ذات يوم ببعض التعب، ولا بأس ستذهب لإجراء بعض الفحوصات لتطمئن على صحتها، ولكن كانت المفاجأة ورم يسري في جسدها. دخلت صديقتي المستشفى، فقدت أحد ثدييها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكنها قالت الحمد لله واستسلمت لقدر الله والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. تقول: ما تخيلت أبدا أن صاحبتي ستصبر هكذا، وما ظننت أبدا أنها ستثبت هكذا، لكن المعان من أعانه الله، والمؤيد من أيده الله، والمثبت من ثبته الله. قال جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لقد استسلمت صاحبتي لقضاء ربها، ومن مظاهر استسلامها أنها لم تخبر أحدا بما حدث لها، ولم تشتكي لأحد أبدا. بدأت تصبح من شأنها وتلبس الحجاب الذي فرضه الله عليها، وأما لسانها فلا يفطر عن ذكر الله وعن شكره تبارك وتعالى. ولكن تعجب الأطباء من ثنائها على خالقها، بل وفرحها ورضاها بما كتب الله لها، بل كانت تحض غيرها على الصبر وتحث أخواتها على الشكر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. كانت رقصها تؤلمها، ولا يهدأ هذا الألم إلا إذا قرأت لها شيئا من القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. عاشت صديقتي عدة أشهر وهي تتماثل للشفاء، وأيضا لتصبغ حياتها بصبغة الشرع، وتربي أولادها على الإسلام، وتدعو إلى الله غيرها، وعزمت على ذلك بل ما وصلته فعلا. بدأت صديقتي تشتكي آلاما في رقبتها وفي ظهرها، حملت إلى المستشفى، فقد عجزت تماما عن المشي لتبدأ رحلة جديدة في العلاج الكيماوي والعقاقير والأدوية، لتعود إلى بيتها طريحة الفراش، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا إلهي رحمن، أهذه صديقتي الجميلة؟ لا أصدق عيني، لقد ذهب جمالها وتبدل حالها وتغير شكلها إلى شكل مرعب مخيف. لقد طرزت منها الأسنان وشحطت العينان وتساقط شعرها وهزل جسدها. كان الكل يسأل: أين القوة؟ أين الأناقة؟ أين الصحة؟ أين الجمال؟ لقد تبدل الحال غير الحال، ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال. وتحول البيت الجميل المرتب إلى معمل للأدوية والعقاقير، فسبحان من يغير ولا يتغير، قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. استمرت هذه المعاناة لمدة عام كامل وهي صابرة محتسبة، وأخيرا نامت صديقتي على فراش البيت، فلو نجا منه أحد لنجا الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى، مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء أو باعه ومن اشترى. كانت صديقتي لا تتكلم في مرضها إلا بكلمتين: يا رب الحمد لله، وصدق ربي إذ يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قبل الوفاة بأيام استبشرت برؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وهو يضحك لها، فهو القائل: فمن رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، صلى الله عليه وسلم. طلبت من أخواتها أن يليمها تجاه القبلة على ملاءة جاءت بها من العمرة، وطلبت منهم أن يغطوها بها ويغطوا قدميها وركبتيها كأنها بلغتنا حروفة للكفن استعدادا للموت. من الذي علمها طريقة الكفن وهي لم تقف أبدا على غسل امرأة قط؟ وكانت تجتهد في ستر جسدها، فربما غفر الله لها أيام تبرجها وأيام تقصيرها. قبل الوفاة بساعات كانت لا تفطر عن ذكر الله تعالى، بل كانت تأمر كل من في البيت أن يكثر من ذكر الله، وكانت لا تريدهم إلا قياما، وتقول: لا تجلسوا، أكثروا من ذكر الله، لا تجلسوا، أكثروا من ذكر الله، وتنظر في جنبات الحجرة وتبتسم. إلى من تبتسم؟ الله أعلم. آن الأوان لتستريحي يا صديقتي، آن الأوان لتودعي زوجك وأولادك، آن الأوان لتتركي الدنيا كلها ذاهبة إلى رحمة الله، آن الأوان أيها الجسد المنهك أن تسكن وإلى الأبد. اخرجي يا روح صديقتي إلى مغفرة الله ورحمته، ففي الجنان الملتقى إن شاء الله. ماتت صديقتي عصرا ولم تدفن إلا في ظهر اليوم التالي. دخلت عليها مع بعض المغسلات، وإذ بالمفاجأة: جسد جميل وشكل جميل ونضارة ووقار، كأن بها حياة تعلو شفتاها، تعلو شفتيها ابتسامة هادئة، إنها ابتسامة الرضا. وداعا يا صديقتي، وإلى الملتقى في أعالي الجنان إن شاء الله، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وبعد هذه وقفات ثلاث بين هذه الحجاب، قصدت منها تذكير غافل وتنبيه من لم ينتبه، قاصدا بذلك الستر لنفسي ولأخواتي في الدنيا والآخرة، عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فهذه أمانة نفذتها بين أيديكم، سائلا الله عز وجل أن يجعل لنا جميعا أوفر الحظ والنصيب مما نقول ومما نسمع، إنه سميع بصير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا نعم العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.